يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الزوج فهل للورثة أن يخرجوا زوجة أبيهم من البيت قبل فترة الإحداث، وهل لهم أن يطالبوا؟ نعم، لهم أن يخرجوها لأن البيت صار لهم، حولت، إذا حولت حولها صاحب البيت يتحول لتعذر البقاء فيه. نعم، وهل لهم أن يطالبوها بأجرة؟ نعم، لأن البيت بيتهم. نعم.